بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الضرب الثاني من أنواع الفدية ما هو على الترتيب. سبق الذي على التخير، وهذا على الترتيب، وهو فدية التمتع. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فما استيسر من الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد ذبح الهدي فإنه يعدل إلى الصيام، صيام 10 أيام، يصوم منها 3 في الحج بعد ما يحرم بالعمرة، يبدأ بها على أن تنتهي قبل يوم عرفة، قبل أن تنتهي قبل يوم عرفة، لأن الحاج منهي أن يصوم يوم عرفة. فإن فاتت 3 قبل يوم عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق، 11 و12 و13، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا عن دم متعة أو قران، وإلا فالأصل أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يحرم صيامها إلا عن دم متعة وقران، لهذا الحديث. يبقى 7 إذا رجعتم من الحج، يعني سواء صامها في مكة أو صامها في الطريق أو صامها عند أهله، هذه 7 ليكمل 10، وبهذا يحصل الواجب. فهي على الترتيب، حيث أنه ما يجزي الصيام إلا إذا لم يجد الهدي. فمن لم يجد، يعني لم يجد الهدي، فصيام، هذا هو الترتيب. فلو صامها وهو يقدر على الهدي لم تجزئه. نعم. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، ومثله القران، هدي التمتع ومثله القران، لأن القران تمتع، حيث أنه جمع بين نسكين في سفر واحد. نعم. يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يعني الاقتصار على الشاة هذا فيه نظر، لأن الله جل وعلا قال فما استيسر من الهدي، إما شاة وإما سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد. أما فدية الجماع قبل التحلل الأول فهي بدنة، يعني بعير يذبح بدنة يعني من الإبل، ولا تجزيه الشاة. نعم. وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. فصيام 10 أيام، إذا لم يجد البدنة فإنه يصوم 10 أيام بدلها، قياسا على فدية التمتع إذا لم يجدها. نعم. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. المباشرة يعني قبل التحلل الأول، إذا باشر ولو لم يجامع، إذا باشر وأنزل فإنه تجب عليه الفدية. نعم. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. دم الفوات، إيش الفوات؟ الفوات إذا أحرم بالحج وفاته الوقوف في عرفة، فاته الوقوف في عرفة، هذا يسمى الفوات، هذا عليه أن يؤدي عمرة، يتحلل بعمرة ويذبح الفدية ويتحلل ويقضي ثاني عام، هذا الفوات. من فاته الوقوف في عرفة فاته الحج هذه السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني الركن الأعظم هو الوقوف بعرفة. نعم. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. نعم. والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد. المحصر هو الذي أحرم بالحج ولكن صده العدو، صده العدو عن دخول البيت، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة الحديبية، صدهم المشركون فتحللوا، حلقوا رؤوسهم وذبحوا الفدية وتحللوا من إحرامهم، هذا هو الإحصار. وكذلك المرض، لو أحرم بالحج ولكنه قبل أن يؤديه مرض مرضا لا يستطيع أداء الحج، أو حصل له حادث، حصل له حادث وأصيب في الحادث إصابة لا يستطيع معها الحج، هذا محصر، محصر بالمرض، فإنه مثل المحصر بالعدو، يذبح فدية ويحلق رأسه ويتحلل من إحرامه. نعم. والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. إذا المحصر أو من فاته الحج لم يجد الهدي، إما لأنه لم يوجد شيء من بهيمة الأنعام، وإما أنها موجودة ولكن ليس معه ثمنها، فهذا يصوم 10 أيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، قاسوها على هذا. نعم. ومن كرر محظورا من جنس غير، إذا فعل عدة محظورات من محظورات الإحرام فهل عليه لكل محظور فدية؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت محظورات الإحرام من جنس واحد كأن حلق رأسه ولبس المخيط قلم أظفاره، هذه محظورات وهي لكنها من جنس واحد، فيكفي عنها فدية واحدة. نعم. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا كفى. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، لأنها تتداخل. إذا كرر المحظور قبل أن يفدي تداخلت، لأنها سببها جنس واحد، فإنه يكفي كفارة واحدة فدية واحدة عن الجميع. أما إذا فعل المحظور ثم فدى، ثم فعل المحظور مرة ثانية، فعليه فدية ثانية ولو كان من جنس واحد. نعم. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. أما إذا كان المحظور الذي كرره من الصيد فإنه يجب عليه عن كل مرة فدية ولا تتداخل، بقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلا تتداخل أنواع الصيد، إذا تكرر الصيد منه لكل مرة فدية مستقلة. نعم. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر، يعني إذا كرر الصيد من جنس واحد، كما لو قتل ظبيا ثم قتل آخر ظبيا آخر ثم قتل ظبيا آخر، فإنها تتكرر عليه الكفارة أو الفدية، تتكرر عليه ولا تتداخل. نعم. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة. نعم. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. إذا فعل محظورا من أجناس، محظورات مختلفة وليست من جنس واحد، فعليه عن كل محظور فدية مستقلة، عليه عن كل محظور فدية مستقلة. نعم. والحلق والتقليم والوطأ وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. الله جل وعلا قال: من قتله منكم متعمدا، فمفهومه أنه إذا لم يكن متعمدا فليس عليه فدية، لكن المذهب أن عليه فدية ولو كان غير متعمد، لأنه إتلاف، لأن هذا إتلاف، والإتلاف يستوي عمده وسهوه عندهم. أما المحظور الذي ليس فيه إتلاف فهذا يكفي في المتكرر منه فدية واحدة كما سبق. نعم. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، وكل الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. فالناس غير مؤاخذ، عفي لأمة الخطأ والنسيان، ولكن هم يقولون هذا فيه إتلاف، والإتلاف لا يعذر فيه بالنسيان، لا يعذر فيه بالنسيان. فمثلا لو قتل شخصا لو قتل شخصا خطأ وجبت عليه الكفارة مع أنه خطأ ما تعمده، فوجبت عليه الكفارة لأنه إتلاف، كل ما فيه إتلاف ففيه الكفارة، يستوي عمده وسهوه. نعم. وكل هدي أو إطعام. طيب وين محل الهدي هذا اللي هو ذبح أو إطعام؟ يقول في الحرم، لمساكين الحرم، فيوزع على مساكين الحرم سواء كانوا من سكان مكة أو كانوا من المساكين الطارئين عليها القادمين عليها، فإنهم يكونون مثل مساكين الحرم، يكون لهم فدية، تكون لهم فدية الذبيحة ولهم فدية الإطعام، ولا تكون ولا يخرج بها عن الحرم، ما تذبح خارج الحرم ولا يتصدق خارج الحرم، هديا بالغ الكعبة، فهو لسكان الحرم، سكان مكة يعني. كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. وأما الصيام فيجزي في كل مكان، لا يشترط أن يكون الصيام الفدية يكون في الحرم، لا، ما ورد أنه، ما جاء أنه يكون في الحرم. نعم. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. نعم، فدية الأذى حيث وجد سببه، إذا حلق في أي مكان فإنه يفدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية كانوا خارج الحرم، خارج حدود الحرم، ومع هذا فدوا في مكانهم. نعم. إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه. أما هدي المحصر فحيث أحصر، ينحره حيث أحصر ولو كان خارج الحرام. نعم. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. يجزئه بكل مكان، في مكة، في الطريق، في بلده، ليس له مكان الصيام، لأنه لا نفع فيه للمساكين. نعم. باب دخول مكة، أي الوصول إلى مكة، إذا وصل الحاج إلى مكة فما هي الآداب التي تشرع له عند الدخول؟ نعم. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. نعم، أن يدخل مكة من أعلاها، من وجه الكعبة، يعني أعلاها المعلات وما كان وراءها، يدخلها من الجهة الشرقية، هذا أعلاها، والخروج يخرج من أسفلها، من أسفلها، هذا هو السنة، ما هو واجب يخرج من أي مكان، لكن هذا هو السنة أنه يخرج من أسفل مكة. فالدخول من كدا والخروج من كدا، ولهذا يقولون افتح وادخل وضم واخرج، يعني من كدا هذا الدخول والكدا هذا الخروج، هذا السنة يعني هو واجب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع دخلها من أعلاها، دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. نعم. ويدخل المسجد من باب بني شيبة. أما إذا وصل إلى المسجد الحرام فالسنة أن يدخل من باب بني شيبة المقابل المقابل لما بين الحجر والباب. وكان في الأول المسجد هو المطاف، ما في غيره، ما في مسجد واسع، هو المطاف. وكان مسجد بني شيبة عند مدخل المطاف، عند يعني على حافة المطاف، إلى أمس محطوط عليه قوس، محطوط عليه قوس يبين مكان باب بني شيبة، ولكن الآن أزيل، الآن أزيل. فيأتي من الجهة الشرقية من أعلاها. نعم. ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو شيبة هم سدنة الكعبة، بنو شيبة هم سدنة الكعبة الذين معهم مفتاح الكعبة. نعم. اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا رأى البيت، هذا الأدب الثاني، إذا رأى البيت يستحب له أن يدعو. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه. نعم. وكبر الله وهلله وحمده. نعم. ودعا. نعم. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. نعم، إن كان معتمرا يبدأ بطواف العمرة، وإن كان مفردا أو قارنا، لأن العمرة تدخل في الحج، فإنه يطوف للقدوم، سنة طواف القدوم سنة. نعم. أو بطواف، يعني يبدأ بالطواف، المهم أنه يبدأ بالطواف، إذا وصل إلى البيت يبدأ بالطواف، سواء طواف العمرة إن كان معتمرا أو طواف القدوم، تحية للمسجد الحرام للكعبة، تحية للمسجد للكعبة، طواف القدوم تحية للكعبة. نعم. أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. نعم. ويطبع بردائه. نعم، من السنن التي يفعلها القادم سواء يريد طواف العمرة أو طواف القدوم، أول طواف يطوفه سواء للعمرة أو للقدوم، يستحب أن يضطبع بردائه. والاضطباع معناه أن يجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوفا ويكون الأيسر مستورا في كل الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، كل الطواف يكون مضطبعا، يعني مخرجا لضبعه، الضبع هو الكتف أو العضد. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. أما أن يضطبع من حين يحرم من الميقات ويأخذ أيام ومضطبع مثل ما يفعل العوام، فهذا لا أصل له، إنما للطباع وقت الطواف فقط عند بدايته وينتهي عند نهايته. نعم. ويطبع بردائه كذلك، يحرمون إذا أحرموا بالحج من مكة يطبعون، يروحون المنى وعرب، هذا لا أصل له. نعم. هذا من أحكام الطواف، من سنن الطواف للطباع، بدايته ونهايته. نعم. ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه. نعم. على عاتقه الأيسر. نعم، يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر. نعم. ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه. نعم، بداية الطواف من الحجر الأسود، لو بدأه من دون الحجر الأسود مما يلي الباب لم يصح هذا الشوط، لأنه ناقص، نعم. ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. يستلمه يعني يمسحه بيده، يصافحه بيده، ثم يقبله. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجر من شعائر الله، حجر من شعائر الله، فيستلم ويقبل إذا تمكن ووصل إليه، أما إذا لم يصل إليه بسبب الزحام إنه يكتفي بالإشارة إليه إذا حاذاه ويكبر. نعم. فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر إيمانا بك. ويقول الله أكبر، هذا التكبير. وإذا قال بسم الله فلا مانع، لكن الظاهر أنه لم يرد أنه يقول بسم الله، ورد أنه يكبر. نعم. ويقول: بسم الله والله أكبر إيمانا بك وتصديق. ثم يشرع في الطواف ويدعو، يدعو أثناء الطواف بما تيسر له، أو يقرأ القرآن، أو يصمت. الدعاء في الطواف سنة، ما هو واجب. الدعاء في الطواف سنة وليس واجبا، فلو طاف ولم يتكلم فطوافه صحيح، لأنه إنما ترك سنة فقط. ولا يكون الدعاء بواسطة ملقن، لا، ما له داعي الملقن يقول يروح يجيب لهم طوف، لا، ما له داعي. طوف أنت وادعو بما تيسر لك، ولو تقرأ سور من القرآن، أنت بحاجة إلى مطوف على ما يقولون. وأشد من ذلك أن المطوف يدعو ثم هم يدعون بصوت واحد، يتابعونه بصوت واحد، وهذا لا يجوز، لأنه يشوش على الطائفين، يشوش على الطائفين، والتشويش على الطائفين لا يجوز. فكونه هو اللي يدعو لنفسه، ويكون دعاؤه بقدر ما يسمع نفسه، هذا هو السنة. نعم. ويقول: بسم الله والله أكبر إيمانا بك، تصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعد ما يشرع في الطواف، قل اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وإن دعا بغيره فلا بأس. نعم. ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره. يشترط في الطواف أن يكون البيت عن يساره، يكون البيت عن يساره، ويطوف كل الأشواط والبيت عن يساره. فلو نكس وجعل البيت عن يمينه ما صح طوافه. نعم. فيطوف سبعة، يطوف سبعة أشواط، لابد من سبعة، فلو نقص واحدا فلا بد أن يكمل ويأتي به، ولا يصح طوافه إلا بسبعة أشواط. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر. نعم. فيطوف سبعا يرمل في الثلاث. من سنن الطواف أيضا الرمل للقادم، الرمل للقادم، طواف الأول، طواف العمرة، وطواف القدوم. يرمل يعني يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى مع تقارب الخطى، يسرع مع تقارب الخطى، لإذا تمكن من ذلك. أما إن كان فيه زحام ولا يتمكن، أو هو ضعيف أو مريض فلا يستحب له الرمل. وكذلك المرأة ليس عليها رمل، إنما هذا خاص بالرجل. وسبب الرمل أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في طواف عمرة القضاء القضية عمرة القضية التي قاضى فيها قريشا على أن يرجع هذا العام وأن يأتي من العام القابل يأتون ويعتمرون، تسمى عمرة القضية لأنها من المقاضاة. فلما سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اجتمعوا في دار الندوة شمالي الكعبة، اجتمعوا في دار الندوة التي هي شمالي الكعبة. وهي دار الندوة هذه مجلس يجلسون فيه شيوخهم وأكابرهم يتشاورون فيه، هذه دار الندوة كانت في الجاهلية. جلسوا في دار الندوة يشرفون على النبي وأصحابه ويقولون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وهنتهم يعني أضعفتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أروهم قوة، فكان يرمل هو وأصحابه في بداية الطواف. فلما رأوهم قالوا أنتم تقولون إنهم هزالة ومرضى، هذا هم أنشط من الغزلان. فأظهروا القوة من أجل أن يغيظوا المشركين. هذا هو السر في الرمل، هذه بدايته. ثم صار سنة مستمرة في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره التي جاء بها بعد عمرة القضية كان يرمل، فصار سنة ثابتة مستمرة، وأصلها هو هذا، إغاظة للمشركين الذين يقولون إن الرسول وأصحابه مرضى من الحمى ولا يقدرون يسرعون. الرسول أراد أن يغيظهم بهذا. نعم. فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول. نعم. من الحجر إلى الحجر ويرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف من الحجر إلى الحجر. وقيل إنه ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود يمشي على هينته، لأن المشركين كانوا في الجهة الأخرى وليسوا هونهم، فيمشون على هينتهم، هذا القول الثاني. وهنا يقول لا، من الحجر إلى الحجر، هذا أيضا قالوا به. فالمسألة فيها قولان فيما بين الركنين اليماني والحجر الأسود، هل فيه رمل أو ما فيه رمل، على قولين. نعم. ويمشي في الأربعة، يمشي في الأربعة الأشواط الأخيرة على هينته، لأنه لما أروا المشركين قوتهم في الأشواط الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي بعد ذلك إبقاءً عليهم، أي راحة لهم، لأنه لو رمل كل الأشواط يتعب. نعم. وكلما حاد الركن اليماني أو الحجر استلمهما وكبر وهلل. نعم. فإذا وصل إلى الركن اليماني فإنه يستلمه، يعني يمسحه بيده ولا يقبله، وإذا حاذ الحجر فكما بدأ يستلمه ويقبله في كل شوط إذا تيسر هذا. وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان ولا يقبلان، لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، داخلان في أرض الكعبة، لأن قريشا لما بنت البيت في الجاهلية، وكانوا لا يدخلون فيه إلا مالا طيبا حلالا، فجمعوا مالا طيبا حلالا لكنه قصر ولم يفي ببناء البيت كله، فاحتطموا من الكعبة الحطيم اللي سمى الحطيم لأنه محتطم من الكعبة، محتطم من الكعبة ويسمى الحجر لأنهم حجر. فهم بنوا بعض البيت، لأن هذا الذي تغطيه نفقتهم، والبقية تركوها وحجروا عليها الحجر والحطيم، لأنه هذا السر أنه قصرت بهم النفقة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان يحب أن يعيد البيت على قواعد إبراهيم، ولكنه خشي من الفتنة أن يقولوا غير البيت، بناه بناء غير البناء الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب درء المفاسد ترك ذلك، ترك بناء البيت على قواعد إبراهيم درءا للفتنة وسدا للذريعة، هذا المقصود. ولهذا قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فترك ذلك من باب دفع المفسدة، وهي أنهم يتكلمون فيه ويقولون غير وبدل في الكعبة. فلما جاء عهد بن الزبير رضي الله عنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابين، باب من الشرق وباب من الغرب، كما كانت على عهد إبراهيم عليه السلام. ثم لما جاء عبد الملك بن مروان وقتل ابن الزبير واستولى على مكة، أراد لما هدم بناء ابن الزبير وأعادها على ما كانت عليه في الجاهلية. هذا فعل عبد الملك بن مروان رحمه الله. أنتم تخبرون أمور السياسة والمشاحنات. فلما جاء المنصور العباسي أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فمنعه الإمام مالك رحمه الله وقال: لا يكون البيت العوبة للملوك، منعه من ذلك وبقي إلى الآن. نعم. وكلما حاد الركن اليماني أو الحجر استلمهما وكبر وهلل. إيه نعم، إن تمكن من استلام الركن اليماني فهو سنة، وإن لم يتمكن فإنه يمشي ولا يشير إليه، ما يشير إلى الركن اليماني، إنما الإشارة إلى الحجر إذا لم يصل إليه فقط. فالبيت له أربعة أركان: ركنان يستلمان ويقبل الحجر مع الاستلام، وركنان لا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما، وهما الشاميان لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم. ولما طاف معاوية رضي الله عنه صار يستلم الأركان كلها، فنهاه ابن عباس رضي الله عنه، فقال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء مهجور. قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت. فترك استلام الركنين الشاميين بعد ذلك. نعم. فركن يستلم ولا يقبل وهو الركن اليماني، وركن يستلم ويقبل وهو الحجر الأسود، وركنان لا يستلمان ولا يقبلان وهما الشاميان. نعم. وكلما حاد الركن اليماني أو الحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، هذا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يثبت، فإذا قاله فلا بأس. نعم. ويدعو في سائره بما أحب، بما أحب من أمور دينه ودنياه. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف، فإذا فرغ من الطواف فإنه يصلي ركعتين، ركعتي الطواف، وهما سنة ليستا بواجبتين، سنة. فيصلي ركعتين، إن تمكن أن يصليهما خلف المقام، مقام إبراهيم، فهو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف جاء إلى عند المقام، جعله بينه وبين الكعبة، وصلى وقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرأ الآية ثم صلى ركعتين، ركعتي الطواف. وإذا لم يتيسر، والآن ما يتيسر في أيام الزحام، فإنه يصلي الركعتين في أي مكان من المسجد الحرام والحمد لله. وحتى لو صلاها خارج المسجد، لو صلاها في بيته لا بأس بذلك. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه. إذا أراد أن يذهب للسعي فإنه يعود إلى الحجر ويستلمه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب للسعي. ولكن الآن هذا ما يمكن بسبب الزحام الشديد. نعم. ثم يخرج إلى الصفا من بابه، يخرج إلى الصفا من بابه، والصفا هو طرف جبل أبي قبيس، طرف جبل أبي قبيس، هذا هو الصفا. والمروة هي طرف جبل قعيقعان، الجبل المقابل. نعم. والسعي بينهما، بين الصفا والمروة، هذا السعي. قال الله جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما، بين الصفا والمروة. لكن لماذا قال الله فلا جناح عليه؟ هذا دفعا لما صار عند الصحابة من الحرج، لأنه كان على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم آخر يقال له نائلة، نصبه المشركون على الصفا والمروة، وجعلوا على الكعبة 360 صنم، فكانت الأصنام مكللة للكعبة وللمسعى، وكلها هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وكسرها وأخرجها من البيت، أخرجها خارج المسجد وأحرقها. فتأثم المسلمون إنهم يطوفون بين الصفا والمروة وكان عليهما أصنام، يعني كيف نطوف بين الصفا والمروة وكان عليهما أصنام في الجاهلية؟ فالله نفى هذا، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يضر أنه عرض هذا الأذى وهذا القدر الذي جعلوه عليهما، فأزاله الله سبحانه وتعالى، فلا جناح، لا جناح الآن ولا إثم. فهو الآية فيها يعني كشف لهذه الشبهة: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما. نعم. ثم يخرج إلى الصفا من بابه، نعم، فيأتيه فيرقى عليه. السنة أن يأتي الصفا من بابه، لأن هذا أسهل له، وإن أتاه من أي جهة لا مانع. نعم. فيأتيه فيرقى عليه. الرقي عليه سنة، الرقي على الصفا والمروة سنة من سنن السعي، والواجب استكمال ما بين الصفا والمروة ولو لم يرقى عليهما، الواجب استكمال المسافة التي بين الصفا والمروة ولو لم يرقى عليهما، لكن إن رقى فهو أفضل. نعم. فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. نعم. ويكبر الله ويهلله ويدعوه، يعني يستقبل الكعبة ويكبر الله على الصفا وعلى المروة ويهلل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ينزل للسعي. نعم. ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر. فيه بطن الوادي، بطن الوادي، كان المسجد الحرام في وادي، في واد قوي، وكان الوادي منخفضا بين الصفا والمروة، يعني مقدار يعني 10 أمتار أو كذا، ثم يبدأ الوادي ثم ينتهي. لما دفنوا هذا الوادي جعلوا علمين، علامة على بداية الوادي ونهايته، يعني عمود أخضر للبداية وعمود أخضر للنهاية، فإذا وصل إلى العمود الأخضر يشتد في السعي بين العلمين، فإذا جاوز يمشي على هينته إلى المروة، إلى الصفا. هذا السعي أصله مش أصله، أصله أم إسماعيل لما جاء بهما إبراهيم ووضعهما عند مكان البيت وجعل عندهما قليلا من الطعام والشراب، فكانت تأكل من إجراب تمر وترضع وتشرب من السقاء وترضع الطفل، نفد الماء الذي معها وصار الطفل يتلمض من العطش، وش تسوي؟ ما عندها أحد ولا حولها أحد، فذهبت وصعدت على الصفا لأنه مرتفع، تشوف حولها أحد ولا لا؟ ما شافت أحد، نزلت وراحت للمروة لعلها تشوف أحد، ولما هبطت بالوادي صارت ما تشوف أحد، الوادي طامن، فأسرعت في بطن الوادي من أجل أن تقطعه بسرعة حتى تتطلع إلى من حولها، فوصلت إلى المروة صعدت عليها وتلفتت ما شافت أحد، نزلت حتى أكملت 7 أشواط، فلما أكملت 7 وإذا بجبريل عليه السلام ينزل عند إسماعيل ويخط بجناحه عند إسماعيل فتنبع زمزم، ينبع الماء، فجعلت تشرب تسقي الطفل، ثم جاء قبيلة جرهم شافوا الطيور قالوا وش هالطيور هذه؟ ما خبرنا بهذا الماء، راحوا لما كان الطيور ولا فيه الماء، فاستأذنوها أن ينزلوا عندها فأذنت لهم واستأنست بهم، وكبر إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم، تزوج من جرهم، فهذا أصله، هذا أصل السعي. فنحن بحاجة إلى الفرج مثل أم إسماعيل، ولذلك نسعى بين الصفا والمروة، لأننا بحاجة إلى الله، بحاجة إلى المغفرة، بحاجة إلى الرحمة، فصار السعي بينهما عبادة إلى يوم القيامة. نعم. ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر، نعم، ثم يمشي إلى المروة فيفعل، نعم، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا. نعم، من الرقي عليها والدعاء فوقها ثم ينزل منها. نعم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. نعم، حتى يكمل 7 أشواط من الصفا إلى المروة. نعم، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه. نعم، يعني الأشواط هذه ما بين الصفا والمروة ذاهبا إليها هذا شوط، ما بين المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني، حتى يكمل 7 أشواط يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة. نعم، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. نعم، ثم يقصر من شعره، ثم إذا فرغ من السعي يعني طاف وسعى فإنه يقصر من رأسه أو يحلق أو يتحلل من العمرة. نعم، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي والمفرد والقارن فإنه لا يحل. نعم، ثم يقصر قد حل إذا طاف وسعى وقصر من رأسه فقد حل تمت عمرته فيلبس ثيابه، إلا إن كان معه هدي ساقه من الحل، ساق الهدي من الحل، ما هو بشاريه من مكة، لا جايبه من الحل خارج الحرم، فهذا لا يحلق حتى يذبح الهدي يوم العيد أو في أيام التشريق ثم يتحلل. نعم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا الهدي الذي ساقه من الحل، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من المدينة، الصحابة معهم الهدي جاءوا به من المدينة، أما لو أنه شرع الهدي من مكة هذا ما يمنعه من التحلل. نعم، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، إن كان معه هدي ساقه من الحل. نعم، والمفرد والقارن فإنه لا يحل حتى ينحر الهدي في يوم العيد أو ما بعده. نعم، والمرأة كالرجل، المرأة فيما ذكر كله مثل الرجل إلا أنها لا ترفع صوتها. نعم، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. أي نعم، لا ترمل يعني لا تسرع في الأشواط الأولى من الطواف ولا تسعى في بين العلمين لأنها ضعيفة ما تستطيع الرمل وتستطيع السعي بين العلمين فتعفى منهما. نعم، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. نعم، باب صفة الحج. يكفي، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وهو الآن انتهى من صفة العمرة ينتقل إلى صفة الحج. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة فيحكم عليه بالفوات؟ طلع الفجر ليلة العيد، إذا طلع الفجر ليلة العيد فاته الحج وهو ما وقف، أما لو جاء ولو لحظة، لو جاء ولو لحظة من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد، لو جاء عرفة ولو لحظة أدرك الوقوف. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر الحنابلة رحمهم الله أن المحرم يكون محصرا إذا كان قد حبس ظلما، فهل المعسر المحبوس ذكر الحنابلة أن المحرم يكون محصرا إذا كان قد حبس ظلما يعني سجن، نعم، فهل المعسر المحبوس يعد داخلا في ذلك؟ نعم، هو كل من إذا صد عن البيت بسجن أو غيره فهو محصر إذا لم يتمكن قبل يوم عرفة. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الإحصار هل هو خاص بإحصار العدو أو يشمل المرض وغيره؟ الأصل العدو، ويقاس عليه المرض والإصابات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المحرم الذي حلق أو قلم أو وطئ ناسيا أو جاهلا، هل تلزمه الفدية أم يعذر؟ ما الراجح في ذلك؟ المذهب أنه تلزم الفدية، ما كان فيه إتلاف تلزم الفدية، والجماع ما يعذر بالنسيان. لو جامعه في رمضان بالنهار ما يعذر بالنسيان، يبطل صومه، عليه صيام شهرين متتابعين، ما يعذر بالنسيان ولا بالجهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس مخيطا تحت إحرامه وذلك جهلا منه ولم يعرف الحكم إلا بعد رجوعه إلى بلده، فما الواجب عليه؟ ليس عليه شيء إذا لبس المخيط ناسيا أو جاهلا، أو ما وجد ما يستر به عورته وأبقى السراويل عليه، فلا حرج عليه في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك من لم يحلق رأسه بعد انتهاء من العمرة، فهل عليه شيء؟ لازم يتحل، ما يتحلل إلا بحلق الرأس، وله بلازم أنه مباشرة بعد الفراغ من العمرة، ما هو بلازم. لو ما حلق إلا بعد ساعات، بعد يوم، خاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يطلق الهدي فقط على هدي التمتع والقران، والفدية تطلق على من فعل محظورا؟ كله يسمى هدي ويسمى فدية، كله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخروج من كدى، هل هي الآن المسمات بكدي؟ الظاهري نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من دخل مكة وأخر أداء العمرة، من دخل مكة وأخر أداء العمرة لعدة ساعات لأجل أن ينام أو يرتاح أو يأكل؟ لا بأس، ما هو بساعات، لو عدة أيام ما يخالف. نعم. بس يبقى على إحرامه، ما يتحلل من إحرامه أو يفعل محظور، يلتزم بالإحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: فثلاثة أيام في الحج وسبعة في قوله سبحانه وتعالى: فثلاثة أيام فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يقول: من كان قادرا على الصيام لكن أخره كله العشرة أيام حتى رجع إلى بلده، فهل له ذلك؟ المذهب أنه يلزمه بدل الثلاثة في الحج إذا أخرها عنه من غير عذر، المذهب أنه يلزمه صيام عشرة أيام أخرى. نعم. ولكن هذا لا دليل عليه، يصوم خلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت أن الحاج أو المعتمر الأفضل له أن يدخل من باب السلام؟ هل ثبت أن الحاج أو المعتمر الأفضل له أن يدخل من باب السلام؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل منه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر الحنابلة رحمهم الله في الروض أنه يستلم الحجر الأسود ويقبله ويسجد عليه، ما معنى تقبيله؟ سجود. تقبيله سجود، لأنه وضع جبهته عليه وقبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترك لاحظ أنه ما هو القصد التقرب إلى الحجر، التقرب إلى الله، فهو يستلم ويقبله تقربا إلى الله، لأنه شعيرة من شعائر الله، الحجر شعيرة من شعائر الله. فهو يعتقد أنه يعبد الله بذلك، ولا يعتقد التبرك بالحجر أو طلب الحوائج من الحجر، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. المسألة اتباع واقتداء، فنحن نقبله اقتداء بالرسول واتباعا له وعبادة لله عز وجل، طاعة لله. الله أمرنا بهذا فنفعل ما أمر الله به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان مضطبعا في غير الطواف فهل ينكر عليه؟ لا، يبين له، هو يعني يضايق نفسه بهذا الشيء، نقول له: ترى ما هو مشروع هذا، هو ما فعل منكر، لكن هو فعل شيء يضيق عليه ويحرجه، وهو ما هو بعبادة. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: من لم يطبع في الطواف هل ينكر عليه؟ لا، يبين له، ما هو إنكار، يبين له أن الأفضل أنه يطبع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن الاطباع كالرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول؟ لا، الاطباع في كل الطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه كان أبيض؟ يروى هذا، يروى أنه نزل من الجنة وكان أبيض من الثلج وسودته خطايا بني آدم، الله أعلم. المهم أنه شعيرة من شعائر الله، نفعل عنده ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل عن هذا منين الحجر. بعضهم يقول أنه من النيازك، أنه نازل من النيازك اللي تنزل، هذا قول بلا علم ولا دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الملتزم، ما حكم التعلق به والالتصاق به؟ هل هو من المشروع؟ ما هو بالمشروع التعلق أو الالتصاق، المشروع أنك تقف فيه وتدعو الله عز وجل، والملتزم هو ما بين الركن والباب، تقف فيه وتدعو الله بما تريد من أمور دينك ودنياك، ولا تلتصق ولا تعلق بالكعبة ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهى من الشوط السابع من الطواف فهل يكبر؟ نعم، يختم بمثل ما بدأ به، يستلم الحجر أو يشير إليه من بعد ويكبر وينتهي. نعم، يعني يختم بمثل ما بدأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مشروع الإفادة من لحوم الهدي بمكة، تقوم الجهة المعنية بتوزيع بعضها خارج البلاد، فهل هذه اللحوم من الهدي الذي لا يجوز إخراجه عن الحرم؟ لا يجوز إخراج اللحوم، الذبح هو اللي ما يجوز إلا في الحرم، الذبح. وأما أنهم يخرجون به ويسافرون به، الصحابة كانوا يسافرون باللحوم، ما في مانع، ويجوز. والمشروع ما مشى إلا بفتوى من أهل العلم، إخراج اللحوم إلى الخارج والمحتاجين لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب على المسلم إذا دخل المسجد الحرام أن يطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين؟ هذا هو الأفضل، أنه يبدأ بالطواف تحية الكعبة ويصلي بعد الطواف ركعتين، هذا هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك سائل يسأل يقول: إذا دخل المسجد الحرام فهل الأفضل له، وليس معتمرا، هل الأفضل له أن يطوف بالبيت أو يصلي تحية المسجد ركعتين؟ الأفضل أنه يطوف بالبيت، طواف تحية الكعبة والركعتين تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل بعد كل طواف ركعتين ولو كان الطواف نافلة؟ نعم، يستحب هذا، يستحب الركعتين بعد كل طواف سواء كان واجبا أو مستحبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف فهل يستأنف الطواف من جديد أم ماذا يصنع؟ لابد يروح ويتوضأ ويبدأ من جديد، لأن طوافه الأول بطل بانتقاض الوضوء مثل الصلاة. لو انتقض وضوءه في الصلاة بطلت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع قراءة القرآن أثناء الطواف؟ طيب، هذا أفضل الذكر، أفضل الذكر قراءة القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الكلام بالجوال أثناء الطواف؟ لا بأس بذلك. في الأثر: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، يعني يباح الكلام فيه، لكن ما يكثر الكلام، يتكلم لحاجة، يكلم أحد بالجوال، ما خال قدر الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من العلماء من ضعف الدعاء الوارد الذي ذكره المؤلف عند الطواف: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره. أما التكبير فهو ثابت، أما بسم الله فهي الله أعلم، لكن هي ذكر، هي ذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للسبعة الأيام التي يصومها إذا رجع إلى أهله، هل يلزم أن تكون متتابعة؟ لم يذكر الله جل وعلا أنها متتابعة، يجوز متفرقة ويجوز متتابعة. نعم. وكذلك حفظك الله، هل يلزم أن يصومها من حين وصوله إلى أهله أم يجوز له التأخير؟ المبادرة بها أحسن ليفرغ ذمته، وإذا أخرها فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعد الانتهاء من السعي وعند وصوله إلى المروة، هل يرفع يديه ويدعو؟ يختم بمثل ما بدأ به في الطواف وفي السعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك ذكر وارد يقال على الصفا والمروة؟ يعني شيء متعين؟ لا، لكن إذا قال، إذا رفع يديه وكبر على الصفا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذا شيء طيب، هذه دعوات مباركة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أنه يقول بين العلمين الأخضرين: اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما لا نعلم؟ هذا شيء طيب. نعم، يطلب من الله المغفرة، والسعي كله يشغل بالذكر والدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ترك التسمية والتكبير عند ابتدائه بالطواف فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. نعم. وكذلك حفظك الله، إذا ترك رفع اليدين فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، إنما هذه مستحبات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند بداية الطواف هل ترفع اليدان أو ترفع اليد اليمنى فقط؟ عند الإشارة إلى الحجر ترفع اليد اليمنى، ما هي اليدين؟ نعم، اليد ترفع اليد اليمنى، إشارة يشير بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستفاد مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في عمرة القضية عندما رآه المشركون؟ يقول: هل يؤخذ منه من يكون في بلاد الكفار أنه يشرع له أن يظهر النشاط والقوة والجلد؟ ما في شك، يشرع له إظهار القوة والصبر والجلد إذا صار في بلاد الكفار، لأنه بحاجة إلى هذا. نعم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يظهر العزة ويظهر الشجاعة ويظهر الصبر والجلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسمية الحجر بحجر إسماعيل، حجر، أو تسمية الحجر بحجر إسماعيل، هل هي تسمية صحيحة؟ وهل قبر إسماعيل موجود؟ ما له أصل حجر إسماعيل يقولون كذا، لكن ما له أصل، ما أعرف له أصل. وأما اللي يقولون أنه مدفون فيه إسماعيل، هذا باطل، فإن المساجد لا يدفن فيها الأموات، لا الأنبياء ولا غيرهم، ولا المسجد الحرام ولا غيره، ما يدفن الأموات في المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الزيادة في أشواط الطواف كالنقص فيه فلا يجوز؟ لأن كثيرا من الناس يفعل الزيادة احتياطا أو شكا. إذا كان عنده شك يبني على اليقين، إذا شك هل طاف 6 أو 7 يجعلها 6 ويأتي بالسابع لينتفي الشك، لا، هذا واجب، يبني على اليقين. أما يقول أطوف زيادة خير وبزود الأشواط، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد شيء في غسل الكعبة وأنه مشروع؟ نعم، الرسول غسلها لما فتح مكة، دخلها وغسل ما فيها من آثار الجاهلية والكتابات والصور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صليت ركعتين خلف المقام بعد الطواف، وأردت الذهاب إلى المسعى، وكان الزحام شديدا على الحجر، فهل أشير إلى الحجر مع التكبير؟ لا، اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استلمه وقبله، أما إذا ما تمكنت ما هو بلازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن موضع باب بني شيبة كان موضوعا على هيئة قوس إلى أمس. نعم. يقول: ذكرتم إلى أمس، فهل أمس هنا مرادة أم ماذا؟ يعني قريب، إلى قريب، يعني لم ما أزيل إلا في عمارة الملك سعود رحمه الله، أنا شايف إلى عاما، يمكن إلى عام 73 أو 74 وقت عمارة الملك سعود رحمه الله أزالوه. نعم، لأجل أنه يوسع للناس والطائفين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هو بجانب زمزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأخشبان هما الصفا والمروة؟ الأخشبان الجبلان محيطان بمكة، من الجنوب الصفا ومن الشمال قعيقعان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: التكبير والتهليل فوق الصفا والمروة ثلاث مرات، هل ندعو بينهما فقط، يعني ندعو مرتين، أو ندعو ثلاثا؟ ندعو بما يسر الله لك، الدعاء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من شك بأنه أنقص شوطا من الطواف بعد أن شرع بالسعي، فماذا يلزمه؟ الشك إذا جاء بعد العبادة لا يؤثر عليها، أما إذا شك وهو في العبادة فإنه يبني على اليقين، هذه قاعدة. نعم. واللتان يبتلون الناس، يجيهم الشيطان ويوسوس لهم ويبتلونهم يرددون، إذا انتهت العبادة ما ينظر إلى الشك بعدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أدى النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية، هل كانت الأصنام حول الكعبة حينئذ؟ نعم، لكن ما تمنع من الطواف والسعي، ما تمنع من الطواف والسعي، لأنها من شعائر الله، لا يؤثر عليها الأصنام. نعم. لذلك كانوا يطوفون بالبيت وعليه 360 صنم، ولا يمتنع من الصلاة عنده ومن الطواف به، لكنهم تركوها لأنهم ما يقدرون على إزالتها، فلما مكنهم الله أزالوها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من يسعى في ممر العربات دون رقي إلى الصفا أو المروة يعد قد استكمل المسافة؟ نعم، المسافة يعني بداية أو نهاية السعي محطوط عليها علامة، نهاية السعي ونهايته من المروة أو بالصفا حفظ الله علامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وقف على الصفا أو المروة فهل يشير المحرم بيده نحو الكعبة؟ إذا وقف على الصفا أو المروة فهل يشير المحرم بيده إلى الكعبة؟ لا، يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير ولا يشير إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم لبس الغوطة، يقول هكذا، الغوطة للمرأة المحرمة وهي شيء يوضع على الوجه وليس فيه نقب للعينين لكنه قد صنع خصيصا للوجه؟ لا، ما يجوز، المخيط للوجه خاصة ما تلبسه المرأة المحرمة، وإنما تغطي وجهها بالخمار أو بالثوب. نعم. أما المخيط للوجه فلا تلبسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز جمع هذه الأذكار بعد الصلوات المفروضة فأقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أقولها 33 أم أقول سبحان الله 33 ثم الحمد لله وهكذا؟ كله سواء، المهم 33 من كل كلمة 33 سواء سردتها أو أفردتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا بنك يمنح بطاقات للعملاء، وعندما يشتري شخص عن طريق هذه البطاقة من محل بمبلغ 100 فإن البنك يسلم للمحل المشترى منه 100 ولكن يحسبها على العميل 99 فيخصم له من باب جلب الزبائن والعملاء، فهل يجوز؟ هذا ربا، أنت محتالين على الربا وأخذين ثمن البطاقة منك، ما تبرعوا بالك، أخذينه منك مضيفينه على القيمة، هذا كله من الحيل الباطلة. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.